الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: القتل بغير حق وما يترتب عليه والرجوع إلى الله تعالى، وإياك قتل العمد ظلما لمؤمن، فذلك بعد الشرك كبرى التفسد، كفى زاجرا عنه توعد قادر بنار ولعن ثم تخليد معتدي. فقد قال عبد الله فيها مؤولا بنفي متاب القاتل المتعمد وتخليده في النار من غير مخرج، وقال سواه إن يجازى يخلدي، وإلا فعفو الله عن غير مشرك فسيح كما أنبى بآي معدد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل بين فيه رحمه الله تعالى ما يتعلق بكبيرة القتل بغير حق، ومعلوم أن المسلم معصوم الدم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ففي هذا الفصل يتحدث عن هذه الكبيرة العظيمة والجريمة الشنيعة، وهي قتل المسلم لأخيه المسلم بغير حق متعمدا، وما جاء في القرآن الكريم من وعيد عظيم وتهديد شديد لمن فعل ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا مما يدل دلالة بينة أن قتل المسلم لأخيه عمدا بغير حق كبيرة من كبائر الذنوب، يترتب عليها هذا الوعيد: جزاؤه جهنم خالدا فيها، غضب الله عليه، لعنه وأعد له عذابا عظيمة. فهذا يدل على أن هذا العمل كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، يترتب عليها هذا الوعيد العظيم. ثم بعدها يتحدث رحمه الله تعالى عن التوبة، وأن بابها مفتوح في أي وقت، فإن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فباب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها، وما لم يغرغر الإنسان، وإلا فإن باب التوبة مفتوح. فيتحدث عن التوبة و تحذير من القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وإياك قتل العمد، أي احذر أشد الحذر أن تقع في هذه الجريمة الشنيعة العظيمة، وهي قتل العمد ظلما لمؤمن. قتل العمد ظلما لمؤمن، أي قتل العمد لمسلم بغير حق. قتل العمد أي لمسلم بغير حق ظلما لمؤمن، فذلك بعد الشرك كبرى التفسد. فذلك بعد الشرك كبرى التفسد، أي فذلك أكبر الذنوب وأشنعها بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان الشرك بالله أتبعه بالقتل، قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وهذه الذنوب الثلاثة هي كبرى الذنوب وأشدها، فأشدها الشرك ثم القتل ثم الزنا. قال فذلك بعد الشرك كبرى التفسد. كفى زاجرا، أي كفى زاجرا للمرء ليبتعد عن هذا الذنب الوخيم، توعد قادر، أي توعد الله القدير سبحانه وتعالى على كل شيء، بنار ولعن ثم تخليد معتدي، مشيرا رحمه الله تعالى بذلك إلى قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيقول كفى بهذه الآية الكريمة وما اشتملت عليه من تهديد ووعيد، كفى بها زاجرا. ثم أتبع ذلك رحمه الله تعالى بنقل كلام أهل العلم وأقوالهم في فهم معنى الآية، ولا سيما قول جزاؤه جهنم خالدا فيها، جزاؤه جهنم خالدا فيها. فذكر رحمه الله عن عبد الله أي ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قوله في معنى الآية، قال فقد قال عبد الله فيها مؤولا، فقد قال عبد الله فيها مؤولا، عبد الله أي ابن عباس، مؤولا أي مفسرا، مؤولا أي مفسرا ومبينا معنى الآية في ضوء ما وصل إليه اجتهاده وفهمه رضي الله عنه وأرضاه. والتأويل عند أهل العلم قديما يطلق ويراد به التفسير، ومما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل أي تفسير القرآن وفهم معانيه. فقد قال عبد الله فيها أي في هذه الآية، فقد قال عبد الله فيها أي هذه الآية الكريمة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، قال فيها أي في هذه الآية مؤولا أي مفسرا ومبينا معنى الآية بنفي متاب القاتل المتعمد، بنفي متاب القاتل المتعمد، أي أن القاتل المتعمد لا توبة له، أن القاتل المتعمد لا توبة له وهذه عقوبته، ولا توبة له، لأن القاتل المتعمد تميزت جريمته وذنبه عن غيره من الذنوب والآثام بأنه يتعلق بحق لا يمكن تلافيه، لأنه قتل هذا الرجل وأزهق روحه وهذا أمر لا يمكن أن يتلافاه الإنسان، ليس مثل أخذ المال، حتى لو أخذ من إنسان مالا ومات ربما أنه يرده إلى الورثة، ربما أنه يتصدق عنه، ربما يعمل أمورا، لكن القتل هو جريمة وذنب عظيم تميز بذلك. ويتعلق بالقتل حقوق ثلاثة: حق الله وحق القاتل وحق الورثة أولياء المقتول، فتتعلق فيه حقوق ثلاثة. فابن عباس رضي الله عنهما يرى أن القاتل المتعمد لا توبة له، أن القاتل المتعمد لا توبة له، بنفي متاب القاتل المتعمد وتخليده في النار، وتخليده في النار من غير مخرج، فجزاؤه جهنم خالدا فيها. لا يقول بكفره، لا يقول بكفره، لا يقول إنه كافر، لأن هذا ليس كفرا، لكنه جريمة لا يتمكن حسب فهمه رضي الله عنه، أو لا سبيل له لأن يتوب منها، لأنه قتله وأزهق روحه، ويأتي يحمل رأسه يوم القيامة: هذا قتلني فيما قتلني. أولياء المقتول حقهم يسقط بالعفو أو بالدية، والله سبحانه وتعالى بالتوبة إذا تاب وصدق مع الله، لكن حق هذا القاتل عندما يطلب حقه يوم القيامة. فيقول رضي الله عنه: بنفي متاب القاتل المتعمد وتخليده في النار من غير مخرج. وقال سواه، وهم جمهور أهل العلم: إن يجازى يخلد. وقال سواه وهم جمهور أهل العلم إن يجازى يخلد. ما معنى إن يجازى يخلد؟ أي هذا الوعيد وهذه العقوبة التي في الآية هي جزاؤه على هذا الذنب إن جازاه الله، هي جزاؤه على هذا الذنب إن جازاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جمهور أهل العلم، قالوا: إن يجازى يخلد، أي هذا جزاؤه إن جازاه، إن جازاه الله خلد في النار. لكن دلت نصوص أخرى، ومنها قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك، فهو من الذنوب الداخلة تحت المشيئة، فهو من الذنوب الداخلة تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار. وقال سواه: إن يجازى يخلد، وإلا فعفو الله عن غير مشرك فسيح، وإلا فعفو الله عن غير مشرك فسيح، كما أنبى بآي معدد، أي كما جاءت آيات عديدة تدل على ذلك، أن عفو الله سبحانه وتعالى عن غير المشرك فسيح، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا قول جمهور أهل العلم في معنى هذه الآية الكريمة. ونقف قليلا مع خلاصة مفيدة في كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر خلاصة مفيدة جدا لكلام أهل العلم في معنى هذه الآية، وهل القاتل له توبة أو ليس له توبة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: فصل. اختلف الناس هل من الذنوب ذنب لا تقبل توبته أم لا؟ فقال الجمهور: التوبة تأتي على كل ذنب، فكل ذنب يمكن التوبة منه وتقبل. وقال الطائفة: لا توبة للقاتل، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما المعروف عنه، وإحدى الروايتين عن أحمد. وقد ناظر ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك أصحابه فقالوا: أليس قد قال الله تعالى في سورة الفرقان: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى أن قال:

بتوبة، أي نستغفر تائبين من ذنوبنا وخطايانا، والتوبة هي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. فإذا اجتمعت هذه الأمور تكون توبة نصوحة، تكون توبة نصوحة بأن يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم عزما أكيدا ألا يعود إليه. ونستغفر الله العظيم بتوبة، ونرفع كف المستغيث المجهد، أي نرفع كف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى ملحين في الدعاء والسؤال، مجتهدين في الطلب. ومقام الاستغفار مقام عظيم جدا، ينبغي أن يستحضر فيه المستغفر كثرة ذنوبه، وأن منها سر ومنها علن ومنها قديم ومنها حديث، منها أشياء يذكرها ومنها أشياء لا يذكرها. ولهذا جاءت السنة بالتأكيد على استحضار ذلك في الاستغفار، مثل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استغفاره: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. ومن المعلوم أنه لو قال اللهم اغفر لي ذنبي كله شمل ذلك، لكن ينبغي على المستغفر أن يستحضر أن هناك ذنوب كبيرة وذنوب صغيرة وذنوب قديمة وذنوب حديثة وذنوب معلنة وذنوب خفية، فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلك. مثل أيضا ما ورد: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. ولهذا نظائر كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي المأثور عنه صلوات الله وسلامه عليه. وندعو دعاء المخبتين برغبة، ندعو دعاء المخبتين أي ندعو ملحين منكسرين منطرحين بين يدي الله سبحانه وتعالى، راجين إجابة دعائنا وإعطائنا سؤلنا برغبة، أي برغبة عظيمة قامت في قلوبنا أن يغفر الله زلتنا وأن يتوب علينا، برغبة دعاء غريق، دعاء غريق. ومن المعلوم أن دعاء الغريق دعاء مضطر، فيه الحاح وفي صدق في الدعاء، لأنه يعاين هلكته، فإلحاحه من أشد ما يكون. دعاء غريق في دجى الليل مفرد، أي في ظلمة الليل، في ظلمة الليل، في جوف الليل مفرد، أي مناجات بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. وهذا فيه تنبيه من الناظم رحمه الله تعالى إلى أهمية الاستغفار في جوف الليل، قد قال الله سبحانه: وبالأسحار هم يستغفرون، وقال: والمستغفرين بالأسحار. وهذا الوقت له خصوصية عظيمة في الاستغفار والتوبة والدعاء. قد جاء في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فالاستغفار والدعاء والمناجات في جوف الليل ولا سيما في ثلث الليل الآخر من أحرى أوقات الإجابة وأرجى أوقات القبول، ولهذا ينبغي للمسلم أن يتحرى هذا الوقت في دعائه ومناجاته وإلحاحه على ربه سبحانه وتعالى، والإكثار من الاستغفار، والإكثار من الاستغفار. قال: في دجى الليل مفردي، مفرد أي العبد بينه وبين الله يناجي تلك المناجات، لا يطلع عليه ولا يعلم بمناجاته إلا ربه سبحانه وتعالى. قال: فإن الذي تدعوه يرزق من عصى، فإن الذي تدعوه يرزق من عصى. إذا كان الذي عصى الله عز وجل قام وهو صادق مع الله ويناجي ربه سبحانه وتعالى فإن الله يرزقه، والرزق في عموم مدلولة أوسع من الرزق بالمال أو الصحة، فهو يرزق عبده التوبة، يرزقه الإنابة، يرزقه طريق الهداية، يرزقه الصلاح والاستقامة. فإن الذي تدعوه يرزق من عصى، أي العاصي إذا دعا الله أن يهديه وصدق مع الله في سؤاله وأن يتوب عليه وأن يعفو عنه وألح عليه رزقه الله ما سأل وأعطاه ما طلب وفتح له أبواب الهداية، وهو القائل سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فإن الذي تدعوه يرزق من عصى وفاتح باب للمطيع ومعتدي، فاتح بابه سبحانه وتعالى للمطيع ليزداد من أبواب البر وأبواب الخير، وفاتح أيضا الباب للمعتدي ليتوب إلى الله، والباب مفتوح للمعتدي في أي وقت من ليل أو نهار، في أي بلد، في أي مكان، فباب التوبة مفتوح ما لم تطلع الشمس من مغربها وما لم يغرغر الإنسان بروحه، الباب مفتوح. وفاتح باب للمطيع ومعتدي، لكن هذا المقام يحتاج من العبد إلى صدق في الطلب وصدق في السؤال والالتجاء إلى الله، ولهذا يقول مؤكدا: ولكنما صدق الرجاء مفتاح الخزائن. صدق الرجاء، صدق رجائك وصدق سؤالك وصدق إلحاحك على الله سبحانه وتعالى، هذا مفتاح الخزائن. لا بد أن يكون صادقا مع الله مقبلا، يدعو بقلب مقبل على الله: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب من قلب غافل له. فالدعاء بصدق وإلحاح على الله سبحانه وتعالى مفتاح الخزائن، مفتاح الخزائن. فادعوا وابتغ الفضل واجهدي، وهذا نصيحة من الناظم أن يقبل العبد على دعاء الله وأن يجتهد في الدعاء والإلحاح على الله مبتغ أي طامع في فضل الله سبحانه وتعالى وعطائه ونواله. وقل أي في دعائك ومناجاتك وسؤالك لربك سبحانه بانكسار أي منكسرا بين يدي العزيز الجبار سبحانه، وقل بانكسار قارعا باب رحم، وقل بانكسار أي قل وأنت منكسر تقرع باب رحيم رحمن سبحانه وتعالى لا يرد من سأله، باب رحم قريب مجيب بالفواضل يبتدي، قريب مجيب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فأدعو منكسرا وأنت مؤمن بأن من تدعوه سبحانه قريب ومجيب ولا يرد من دعاه ولا يخيب من ناداه. قريب مجيب بالفواضل يبتدي أن يبتدي عباده بالفواضل والنعم قبل أن يسألوه وبالعطايا قبل أن يطلبوه فضلا منه وإحسانا. إلهي هذا مقول القول، قل إلهي وقل بانكسار قارعا باب راحم قريب مجيب بالفواضل يبتدي إلهي أي يا إلهي متوسلا إليه سبحانه وتعالى. إلهي أتى العاصون بابك ملجأ، أتى العاصون بابك ملجأ، أتوا بابك ملتجئين إليك طالبين منك إقالة الأثرة وغفران الذنوب والتوبة. أتى العاصون بابك ملجأ يرجون عفوا، يرجون منك يا الله أن تعفو عنهم، يرجون عفوا منك ربي وسيدي، أي يرجون منك يا الله أن تعفو عنهم متوسلين إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. إليك فررنا من عذابك رهبة، وهذا فيه أن كل شيء يخاف منه الإنسان يفر منه إلا الله، فإن الذي يخاف من الله يفر إليه، ففروا إلى الله، فلا مفر منه إلا إليه. ولهذا يقول إليك فررنا من عذابك رهبة، أي نحن نخاف من عذابك ونفر من عذابك إليك تائبين ومنيبين وراجين منك أن تعفو عنا وأن تنجينا من عذابك ومن سخطك. إليك فررنا من عذابك رهبة فلا تطردنا عن جنابك واسعدي، أي لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين ولا تردنا من بابك مطرودين، اقبل دعاءنا، أعطنا رجاءنا، من علينا بالإجابة والقبول، تب علينا. فلا تطردن عن جنابك واسعدي، أي من علينا بسبيل السعادة وطريق السعداء. دعوناك أي يا الله يا ربنا للأمر الذي أنت ضامن إجابته يا غير مخلف موعدي، أنت ضامن إجابة من دعاك، مشيرا إلى قوله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالإجابة مضمونة. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، لأن الإجابة مضمونة، من صدق مع الله في الدعاء والسؤال والطلب أجاب الله دعاءه، إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب الدعاء. دعوناك للأمر الذي أنت ضامن إجابته غير مخلف موعدي، أي لا تخلف وعدت وأنت لا تخلف الميعاد. إليك يا الله مددنا بالرجاء أكفنا، إليك يا الله مددنا بالرجاء أكفنا، أي رفعنا أكف الضراعة إليك. ومد اليدين ورفعهما في الدعاء من أسباب الإجابة، لأن الرفع رفع اليدين هيئة ذل وافتقار وانكسار، يمد يديه رافعا لهما يطلب من الله سبحانه وتعالى مفتقرا متذللا، ففي رفع اليدين ذل وافتقار وانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. إليك مددنا بالرجاء أكفنا فحاشاك من رد الفتى صافر اليد، حاشاك، أي تنزهت يا الله من رد الفتى صافر اليد، أي من رد من رفع إليك يديه صفرا أي خائبتين، مشيرا رحمه الله تعالى إلى ما جاء في الحديث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، أن يردهما صفرا. قال: ومن ينتحب من خشية الله، ينتحب أي يبكي في دعائه ومناجاته وسؤاله وإلحاحه على ربه، يبكي وتدمع عينه ويرق قلبه ويبكي من خشية ربه سبحانه وتعالى وخوفه من عذابه. ومن ينتحب من خشية الله قل له: طفأت لظى وأحرزت كل التعبد، أي أن هذا الدعاء فيه منجاة لك من النار، وجئت برتبة عالية في تعبدك لله وذلك بين يديه سبحانه وتعالى. فعين بكت من خشية الله حرمت على النار، فعين بكت من خشية الله حرمت على النار في نص الحديث المسدد، في نص الحديث أي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسدد، يشير إلى ما جاء في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت ترابط في سبيل الله، أو كما جاء عن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين للتوبة النصوح، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنا، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.